يا حبذا يا نعمذا تاكل برا وعن محمد. دمعني يفيض وصفرة تتصاعد والنار تلتح ولا هي تبرد لا الدمع يطفئ شعرا تتوقد لا الدمع يطفئ شعلا تتوقد فالنار تأكل الدموع تتجدد لا ملجأ إلا المقام الأسعد لا ملجأ إلا المقام الأسعد لا ملجأ إلا المقام الأسعد والكعبة الغراء وأنت شاقني ذاك المقام الطاهر قد شاقني ذاك الضريح العطير قد شاقني ذاك المقام الطاهر قد شاقني ذاك الضريح العطير قد شاقني الرب السعيد السهير قد شاقني الرب السعيد السهير فوجدت حول الركب أني طائر فوجدت حول الركب أني طائر قد شاقني ذاك المقام الطاهر قد شاقني ذاك الضريح العطير قد شاقني ذاك المقام الطاهر قد شاقني ذاك الضريح العطير قد شاقني الركب السعيد السهيل قد شاقني الركب السعيد السهيل فوجدت حول الركب أني طائر فوجدت حول الركب أني طائر يسعى إلى تلك البقاع يسعى إلى تلك البقاع ويقصد للكعبة الغراء إليه طيبة فيحة طول بي النوى المقام الأسعد.